الرصاص العالي نجم مصر نجم محمد عوشة. تفصل عليا من يوم وقفت قصاد مرايا بص فيا بلاقي واحد فيا بيعيط عليا متعلقين بخيوط كتير في الدنيا الدنيا بتحركنا في كل اتجاه عايشين في فيلم كبير ومن تألفها فيا وهو ده دورنا مش اكتر في الحياة شايف عيون ما بيناموش وناس كسرهم حزنهم عايشين في جوا ما بيعرفوش غير نار بتسكن حضنهم دي الناس وشوشهم محبطة جوا العذاب متثبتة مشلولة الإيد واللسان لها عيشة ولا دي ميتة نزلت دموعي من عيني قلقت من الطيبة اللي فيا ما بقتش عارف بس لي ناس بتحترم القاسية الدنيا جرحة وموتة دي ناس كتير يابا متعذبة شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متزرسبة لفت دماغ وقلبتها يا ترى اللي جاي جراها ولا اللي قالوا مجروحين قال لي سماك البومبناية وبقولها لك من جوايا اقسم بالله دنيا الالفي رقم واحد في مصر عم ابو ادهم احنا بقالنا 34 يوم محرومين منك وانا قلتها لك في متغمر اما قابلتك في رمضان انا وراك وراك المجروح يقولها اللهم صل على النبي العمر والله العظيم انا اول واحده طب يلا بينا سالت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده قالوا لي طيب قلبينا بتعمل اكتر من كده نسيت دموعي من عيني اللي انت بتطيبه اللي فيا ما بقتش عارف عالسقفه الدنيا جرحة ومتعبة في ناس كتير متعذبة شافت خلاص أجمل سنين من عمرها لفت دماغ شايف عيون ما بيناموش، ناس كسروا حصنهم، عايش فيتو ما بيعرفو غير الأرض تسكن حضنهم. شايف عيون ما بيناموش، ناس كسروا حصنهم، عايش فيتو ما بيعرفو غير الأرض تسكن حضنهم. الناس وشوشو محبطة هو العذاب Ay, عيشة وطبي ورا واحدة من انت بتحبها واحدة من انت واحدة من انت ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة شوف مخ طب وارجع تاني وقال كل دول انا عارفهم كل دول على بيش